الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الله أكبر.

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وحنانا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والمغفرة والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا. اللهم أعتق رقابنا، اللهم أعتق رقابنا، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار أجمعين. ربنا يسر، ربنا يسر ولا تعسر، ربنا تمم بالخير وأنت الكريم الميسر. اللهم افتح علينا بالقرآن العظيم.